أجمل لحظة في عمري بعيشها وأنا راسي على الأرض، لما بقرب منك فيها وكتير ناس في البعد. حب حقيقي ده مش أوهام ولا كدب ده ولا أي كلام، ده اللي دوق طعم اللحظة دي من حلاوتها ينسى ينام. نفسي أحكيها لكل الدنيا اللي مفيش زيها حاجة تانية، ده اللي عايشها دي أجمل ثانية ولا يقدر أبدا على البعد. حب حقيقي ده مش أوهام ولا كدب ده ولا أي كلام، ده اللي يدوق طعم اللحظة دي من حلاوتها ينسى ينام. في عز ما ببقى عايش في عذاب وما أضيق بيا الأسباب، بتقرب وبدق الباب وبمرمغ راسي قوي في الأرض. حب حقيقي ده مش أوهام ولا كدب ده ولا أي كلام، ده اللي يدوق طعم اللحظة دي من حلاوتها ينسى ينام.